لما رواه احمد في المسند صوموا يوما قبله ويوما بعد الخالق له. ولان الانسان اذا صام ثلاثه ايام حصل على فضيله في صيام ثلاثة ايام من الشهر. المرتبه الثانيه التاسع والعاشر لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، لما قيل له إن اليهود كانوا يصومون اليوم العاشر وكان يحب مخالفة اليهود بل مخالفة كل كافر. والثالثة العاشر مع الحادي عشر، والرابعة العاشر وحده. فمن العلماء من قال إنه مباح، ومنهم من قال إنه مكره. فمن قال إنه مباح استدل بعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام حين سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، ولم يذكر التاسع. ومن قال إنه مكره قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده، أو لفظ آخر: صوموا يوما قبله ويوما بعده. وهذا يقتضي وجوب إضافة يوم إليه من أجل المخالفة، أو على الأقل كراهة الفرائض. والقول بالكراهة قوي، القول بكراهة إفراده قوي. ولهذا نرى أن الإنسان يخرج من هذا بأن يصوم التاسع قبله أو الحادي عشر. هؤلاء إخوة يقولون في عملنا يوجد رافضة ويهود ونصارى. إيش؟ في مقام العمل عملنا. نعم. شركة رافضة ويهود ونصارى وسلمون علينا بالمصافحة. نعم. هل مصافحهم؟ نعم. إذا سلم عليك يهودي أو نصراني أو وثني أو ملحد أو شيعي أو غير ذلك وصافحك فصافح، لعموم قول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن بدأتهم بالسلام، أن تبدأهم بالسلام، نهى أن تبدأهم بالسلام. أما إذا سلموا فرد عليهم كما سلموا، لأن هذا هو العدل، ودين الإسلام دين العدل. نعم. قضية وهي ثلاثين دخان منبوره، وهي من اصل كتب تفسير من الداخل ومن الخارج دعايه دخان منبوره. قد مرت عن طريق المطار تحمل اسم فضيلتكم، الرجاء من فضيلتكم تنويه مراسيل منكم جزاكم الله خير. تفسير؟ وش التفسير؟ الكتب وزعت ايه وش التفسير؟ تفسير القران والكراتين من برا دعايه. ما خبرت في تفسير القران؟ الشوكان. نعم نعم. هذه بارك الله فيك، هذه جاءتنا من جدة. ولا أعلم، أنا لست أعرف الكراتين الدخان أو الدخان، لكن قال بعض الإخوان هكذا وبناء على المجلد فرغوها في داخل الغرفة والكراتين أبعدوها. وليس لنا الكلام مو من مؤلفاته، هذا للشوكاني رحمه الله. الله يجزاك خير يا شيخ. مرت عن طريق المطار تحمل دعاية منبورة باسم فضيلة الشيخ صالح محمد العثيمين. كيف احنا جيت من جدة؟ من جدة. كيف عن طريق ايش؟ المطار القصيم يعني؟ المطار القصيم. اي ما ولا انسان عادي يشوفها؟ اي من برا طبعا. لا الحمد لله لسنا في اتاخر. لا بس اي واحد جاهل الله. على كل حال هذا خطأ لا شك، ما ينبغي أن يحط كلام الله عز وجل تفسير كلام الله في صناديق الدخان، هذه ما طيب. لا يا شيخ. أكبر ويمكن أن نقول أنها أكثر. الله ما أعرف. لكن وش نقول؟ نقول إذا جاءنا مثلا إذا جاءنا طرود كتب من هذا النوع ردوها. المعد. يمكن مقصود هذا الشيء. ما حد الله عنه الله عنه بالنجاة. إذا صار ما عندك هذا الحوش هذا إلا كلف دخان ما راح يدور. طريقة المرور عن طريق المطار. إيه ما خاب جاء عن طريق المطار تعمل وفيها وليكن اللي فيها غير كتب اللي ما عمل اسمي على هذا الكرافين غلط. لكن وش نسوي؟ نقول ل ل للمطار ردوها ما ممكن. إنما أحد ما يعلم مبارك الله فيكم أننا نرى تحريم الدخان ولسنا من تجاره الحمد لله. أنا هو مو بيدين. بسم الله الرحمن. فضيلة الشيخ هناك أشخاص يعني من طلبة العلم يسهرون في الليل أحيانا في الصلاة أو في مذاكرة ويضيعون صلاة الفجر، ونصحتهم أعطاك به حجج أن الرسول كان يعني أخر مرة يعني فات صلاة الفجر، يعني يعطي بأدلة يعني ما أدري ما يأتي بها. لهذا الغلط أن يعني من الغلط أن الإنسان يبقى ساهرا في الليل بتهجد أو بمراجعة العلم ثم ينام عن صلاة الفجر. هذا غلط عظيم. وأما ما استدلوا به في أن الرسول فاتته صلاة الفجر فهذا كان في سفر وكانوا قد نزلوا في آخر الليل وقالوا يستدل من يرقب لنا الفجر فاعتمد بلال رضي الله عنه على ذلك ولكنه هنا أخذه الذي أخذه. وهذا ليس كالإنسان الذي يجعل هذا عادة. يعني قد نعذر مثلا الإنسان في ليلة من الليالي سفر نعم بعمل أو بغير عمل أو أرق منع ثم نام حتى طلعت الشمس هذا يعذر. لكن كونه يتخذ هذه عادة فليس بمعذور ولا يحل له. ثم الواجب على الإنسان إذا استدل بالقرآن أو بالسنة الواجب عليه أن يكون الدليل مطابقا للحال التي استدل به عليه. فإن لم يفعل كان محرفا للقرآن والسنة ومنزل القرآن والسنة غير منازله. فضيلة الشيخ حفظكم الله كثير من طلبة العلم الذين لم يصلوا إلى مرحلة النضوج في طلب العلم يأخذون بقول فلان في بعض الأحكام والرخص يأخذون بقول مثلا فلان في صلاة غسل الجمعة وبقول فلان في زكاة الحلي وبقول فعلى ماذا يمشي طالب العلم؟ هل على إذا لم يصل مرحلة الترجيح؟ الواجب على طالب العلم وعلى العامة إذا اختلف الناس عنده في الفتوى الواجب أن يختار من الفتاوي من يرى أنه أقرب إلى الصواب. ومعلوم أن الإنسان يعرف أن فلان من العلماء أقرب إلى الصواب من فلان وذلك لغزارة علمه ولورعه ودينه. لأننا لا نعتمد على كثرة العلم وغزارة العلم إذ أن بعض الناس عنده غزارة العلم وكثرة العلم لكن ما عنده تقوى ليس عنده تقوى ولا خوف من الله فتجد يتهاون في الافتاء. وبعض الناس عنده تقوى وورع لكن ضعيف العلم فيختار من هو أغزر علما وأقوى تقوى. فإن تساوى عنده الرجلان أو لم يعلم أن أحدهما أفضل فقيل إنه يخير بين قولين وقيل يأخذ بالأشد وقيل يأخذ بالأيسر. والصحيح أنه يأخذ بالأيسر لتكافؤ الأدلة ولأن الأصل عدم إشغال الذمة الأصل براءة الذمة. أما كون يتتبع الرخص عن عمد ف

ولا مستحب. النصام يوم الأربعاء على أنه التاسع والخميس على أنه العاشر، يصوم غدا على أنه العاشر ولو ثلاثة أيام. عرفت؟ ثم أيضا يعني لا تصدقوا كل ما ينقل عن العلماء، ينقل عن العلماء أشهد شيء بالراس ما له أصل. عبد الله السبت، السبت اللي بالكويت عني أنا ما شاء الله راح فأحد من هناك. لا لا، أما عبد الله السعد فحدثني أحد الطلبة ورجل ثقة عن عبد الله السعد عن عبد الله بن قول شاذ بن قول عن مجزرة، وحدثني أيضا خادم بين من طلابنا من المنسات في الجامعة معيد عن مجلس القبر مباشرة إن أمس ثلاثة واليوم عشر. لكن اللي شوف والذي يظهر لي والله أعلم أن هؤلاء في المجلس سمعوا أن شهد شاهد واحد وقاسوا هذا على شهر أشهر فقالوا ثبت. على كل حال الحمد لله على أمر واسع، على أمر واسع، ولم يفت شيء له. معك بكرة تصوم ركن والعشر والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا ذكرت لك بارك الله فيك وللإخوان حديث عن الرسول إذا لم نره نكمل ثلاثين، لكن بعض الناس ربه شيء آخر بعد التقويم. ثلاثين ذي الحجة حسب الرؤية تعتبر 31 في التقويم، يعني واحد، فهمت؟ لأن التقويم سبقنا حتى ذي الحجة سبقنا بيوم. نختم المجلس والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى لقاء آخر.